إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا في ربع المنجيات في كتاب التفكر، باب التفكر في الموت، وبدأ يذكر فيه فصول وأبواب جزئية. وكان آخر باب وقفنا معه في الدرس الماضي هو ذكر وفاة الخلفاء الأربعة، وذكر وفاة بعض الصحابة وبعض الأئمة رضي الله عنهم أجمعين، وما ورد من كلامهم في هذه الحال. استكمل القراءة وقول المصنف رحمه الله: وتستحب زيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. مسألة استحباب زيارة القبور وحكمها، هنقول زيارة القبور ورد في الشرع فيها أول النهي، النبي صلى الله عليه وسلم كنها الصحابة عن زيارة القبور، ثم رخص لهم في الزيارة وأمرهم بزيارة القبور. فيستحب للرجال زيارة القبور باتفاق العلماء، يستحب للرجال زيارة القبور باتفاق العلماء. واستدلوا بحديث بريدة رضي الله عنه: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: استأذنت ربي عز وجل في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع، يعني لزيارة قبور الصحابة في البقيع رضي الله عنهم أجمعين. زيارة القبور فيها هدفين، لها هدفان. الهدف الأول نفع الميت، أن تدعو له وأن تستغفر له وأن تترحم عليه، أو تتصدق عليه بشيء، أو كما سيأتي معنا لاحقا الخلاف في مسألة إهداء ثواب القراءة وغير ذلك. المهم خلاصة الكلام عنوان اسمه نفع الميت. الهدف الثاني وهو الهدف الأجل هو أن الإنسان يتذكر الآخرة. إذا ذهب فنظر في القبور وأعمل فكره قليلا وعلم أن هذه هي نهاية الدنيا، كما قيل لبعضهم يوما: أين كنز الرجال وأين كنز الأموال؟ فخذوا من إيده قالوا تعال، فذهب به إلى المقبرة، قال: هذه كنز الرجال، دي مدفون فيها بقى الرجال كله، كل الرجال جوه الأرض دي، هذه كنز الرجال. ثم ذهب به إلى المزبلة، المزبلة ديت أعزكم الله يعني زي المكان اللي بيجتمع فيه القاذورات، زي لو قلنا هنا كده مثلا إيه مصرف الصرف الصحي كده، قالوا دي بقى كنز الأموال، كل الأموال هتصير لهنا، وكل الرجال هيصيروا فين؟ لهنا. خلاص. فزيارة القبور تذكر الآخرة وتحرك القلب وتلين قسوة القلب، تلين قسوة القلب وتذهب عن القلب حالة الجمود وحالة الصلف وعدم الانقياد للطاعة وعدم التأثر بالمواعظ. طب ده كان في حق الرجال. أما النساء فورد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم زيارة النساء للقبور. ليه؟ لأن في مزيد أحاديث خاصة النساء في التعامل معه، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن زوارات، حديث أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وحسن الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وده مذهب الجمهور، الجمهور على أن زيارة النساء للقبور مكروهة بخلاف الإيه؟ الرجال. وقالوا دليل الكراهة إن ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعن الله زوارات القبور، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتقي الله واصبري، قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فلما رجعت وقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إليه معتذرة، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لكنه لم ينهاها عن الجلوس عن القبر، فقالوا ده اللي هيصرف المنع من التحريم للإيه؟ للكراهة. وده قول الجمهور إن يكره زيارة القبور. واستدلوا كذلك بحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، حديث أخرجه البخاري ومسلم. وإن زيارة القبور من جنس اتباع الجنائز، فيكون كلاهما ممنوع لكن ليس بعزيمة، يعني ليس محرما، يكون مكروه. وقالوا إن الأمر معلل، فإن المرأة قليلة الصبر سريعة الجزع، فعند زيارتها للقبور تهيج أحزانها وربما أفضى بها ذلك إلى فعل ما لا ينبغي. القول الثاني في المسألة دي تحريم زيارة النساء للقبور، مش القراها بقى، التحريم. القول الفات ده قلنا كان قول الجمهور، مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية وقول عند الحنفية. مذهب الثاني بقى اللي هو إيه؟ تحريم زيارة النساء للقبور. واستدلوا بالأدلة السابقة اللي قلناها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقالوا أن المرأة لا يمكن ضبط الحد اللي هتجزع عنده والذي لا تجزع عنده، وأن المرأة خروجها في هذه الأماكن داعية لأن تنفرد عن الناس، لأن غالبا القبور بتكون في خارج البنيان في أماكن موحشة وقد يقع منها التبرج، قد يقع منها الفتنة وغير ذلك، فقالوا إيه؟ بسد الذريعة وأنها تحرم. القول الثالث في المسألة، وده القول بإباحة زيارة القبور للنساء، وهو مذهب الحنفية وقول المالكية ورواية عن أحمد، واختاروا الإمام القرطبي رحمه الله والإمام الشوكاني، وقالوا أن عموم الأدلة اللي بتقول زوروا القبور دي للرجال والنساء، والنهي عن الهجر يعني قول الهجر أو الأقوال الغير مشروعة عند القبور في حق الرجال والنساء. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها، حديث عبد الله بن أبي مليكة قال أقبلت عائشة ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى ثم أمر بزيارتها، ثم أمر بزيارتها. وأوضح من ذلك الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها الأخرج الإمام مسلم، لما قالت قلت كيف أقول يا رسول الله، يعني إذا أتيت أهل القبور، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. يبقى ده مسألة من مسائل الفروع ومسائل خلاف السائغ، وعرضناها فقط من أجل دفع حالة الإشكال اللي بتحصل في مسألة هل لو بعض العلماء زي ابن باز رحمه الله وابن عثيمين أفتوا بحرمة زيارة المرأة للقبور، كلام معتبر، كلام وجيه، قال لي بعض العلماء والفقهاء الكبار لو إن بعض الناس أجاز الزيارة بضوابطها أو قال بالأصل فيها الكراهة، الأمر كله قريب والمسألة من مسائل الخلاف السائغ المعتبر. طيب بيقولوا تستحب زيارة القبور، لكن احنا بنقول بقى الاتفاق بقى أن يستحب للرجال زيارة القبور، والقول بالإباحة بالمناسبة عشان يبقى القول بالإباحة أظهر، قول الإباحة للنساء أظهر. طيب يستحب زيارة القبور، وهناخد منها ملمح جميل هنا، أن الشرع بيوجهك أن أي حاجة تزهدك في الدنيا وتقربك من الآخرة، أي حاجة تقصر أملك وتلين قلبك وتذهب قساوته بيحضك عليه، أي حاجة فيها بعث للهمة واستحساس للعزيمة وإثارة دوافع الطاعة وإحجام النفس عن المعصية، الشرع هيوجهك ليها، والعكس بالعكس. برضو ما يفوتناش ان احنا ننبه هنا ان الواقع اللي احنا عايشينه بقى عكس الاتجاه ده. الواقع اللي احنا عايشينه عكس الاتجاه ده، القبور بتذكر الآخرة، اما حالة الطغيان المادي اللي نحياه الان، شوف بقى التعليم العلماني، الاعلام المجرم الفاسد اللي يعني يفسد العقائد والعبادات والمعاملات والاخلاق، فضلا عن انتشار بقى العبث واللهو واللغو والفساد في المجتمع، كل ده بيبعدك تماما عن حالة تذكر الآخرة وحياة القلب. ثم قال رحمه الله: ومن زار قبرا فليستقبل وجه الميت. انت لما هتزور القبر انت مش هتصلي، فمش هتوقف، مش هتخلي وشك للايه؟ للقبلة. انت هتذهب تسلم على صاحب هذا القبر. فليستقبل وجه الميت، ودي مش من نوع من العبادة ولا نوع من الشعائر ولا الطاعة، إنما هو من باب التسليم على الميت، ولا يشترط ذلك بالمناسبة، وليس فيه أثر، لكن هو كما جرت به العادة والله أعلم. وليقرأ شيئا من القرآن ويهديه له. يبقى هو هنا بيعد من الأداب إنك تقرأ شيء من القرآن وتهديه للإيه؟ للمتوفى. ودي برضو مسألة تانية من المسائل اللي كثر فيها النزاع، وهي مسألة إهداء قراءة القرآن للميت. جمهور العلماء على جواز إهداء قراءة القرآن وإهداء ثواب قراءة القرآن للمتوفى، خلافا للشافعية، هم الذين منعوا ذلك وقالوا أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقالوا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ورد عليهم الفريق الأول، قالوا نعم هذه القراءة ليست من سعيه، لكنها من سعي غيره وهو أراد أن ينفعه بها. وبرضه دي من مسائل الخلاف السائغ، والأقرب فيها وصول ثواب القراءة إلى المتوفى، لكن هذا أمر لا نقول أنه مندوب، يعني ما نقولش للناس يستحب ليك أنك تقرأ القرآن وتهب ثوابه للميت، لكن قولوا إيه؟ يشرع ذلك، جائز ذلك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جه وجهنا قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الحاجات دي مجمع عليها لأنها نص الحديث. طيب، وكذلك قضاء دينه اللي هو لو من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، حج إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا لا يستوي على الراحلة فقال إيه حج عن أبيك، وغير ذلك من الإيه الأحاديث اللي فيها إثبات بعض العبادات اللي تدخلها النيابة. فدي اللي نقول ده يستحب فعله. يبقى لو واحد جاي لنا دلوقتي عنده حالة وفاة وبيقول يا جماعة وجهوني أعمل إيه؟ أجيب أصحابي ونعمل ختمة لوالدي ولا نعمل إيه؟ نقول له لا، لو أنت عايزنا نوجهك نقول لك اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء، اجتهد إنك تتصدق عنه، اجتهد انك ترد المظالم اللي كانت عليه وتستسمح الناس، اجتهد ان انت تعمل له صدقة جارية، صدقة جارية يصله ثوابها دائما. طيب لو هو قال خلاص انا كده كده هنعمل ايه، هنعمل ختمة او هنخلي ناس هتقرأ قرآن وتهب ثوابها، بس خلي بالك في بعض الصور بيدخلها البدعية بقى، تجمعهم بطريقة معينة وتقسيم القرآن بطريقة معينة، في بعض الحاجات كده قد يدخلها البدعية، لا سيما إذا اعتقد فيها فضيلة أو اعتقد فيها إيه ثواب معين. طيب نقول له لا خلاص عايز تعمل راحتك، المسألة دي الجائزة، وده اختيار ابن عثيمين رحمه الله. فيرى جواز إهداء ثواب القراءة للميت، وأن ذلك يصله وينتفع به إن شاء الله، وإنما الذي يمنعه ابن عثيمين هو الاجتماع عند القبور والقراءة عليه، اجتماع عند القبور والقراءة عليه. طيب يبقى بيقول: ويستحب زيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وبالتالي محتاجين كل الحاجة اللي ذكرنا الآخرة نحرص عليها. ومن زار قبرا فليستقبل وجه الميت وليقرأ شيئا من القرآن ويهديه له. ولتكن الزيارة يوم الجمعة. اشمعنى يوم الجمعة؟ ورد فيها بعض الأخبار لكن لا تثبت ولا تصح، ورد بعض الأخبار والآثار عن أن الزيارة يوم الجمعة لها فضيلة ولها خصيصة، لكنها لا تثبت هذه الآثار. وعليه فالمعتمد والله أعلم أن يوم الجمعة لا يخص بزيارة. طب يشرع أن أنت تزورها يوم الجمعة؟ آه، يبقى يوم الجمعة لا يخص بزيارة القبور ولا يمنع من زيارة القبور، عادي كده أو كده، لا يخص بزيارة القبور ولا يمنع من زيارة القبور، لكن لا يعتقد فيه فضيلة معينة. هو يبتدي بقى يجيب بعض الحكايات اللي في المسألة ديت. وقد روي أنه لما مات عاصم الجحدري، عاصم الجحدري ده كان إمام كبير من أئمة القرآن، أحد قراء القرآن الكريم، وده كان من المتقدمين لأنه أخذ عن الصحابة، أخذ عن ابن عباس وغيره، كان من كبار التابعين، وتوفي سنة 120 وقيل 128، وكان أيضا من أئمة الحديث. فبيقول وقد روي أنه لما مات عاصم الجحدري رآه رجل من أهله في المنام بعد موته بسنتين، فقال له ألست قد مت؟ قال بلى. قال وأين أنت؟ قال عاصم أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبي بكر بن عبد الله المزني نتلاقى أخباركم. قال قلت له أجسامكم أم أرواحكم؟ قال هيهات، بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قلت فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال نعم. قال نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قلت وكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال لشرف يوم الجمعة وعظمه. طبعا على فرض ثبوت هذه القصة فإنها مما لا يؤخذ منه الحكم، لأنه ليس دليلا، رؤية، والرؤى لا تثبت بها أحكام. وحكى عثمان بن سواد الطفاوي، وكانت أمه من العابدات وكان يقال لها راهبة، قال لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت يا ذخري ويا ذخيرتي، تكلم ربنا سبحانه وتعالى، ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد مماتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال فماتت، فكنت آتيها كل جمعة وأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ليلة في منامي فقلت لها يا أمه كيف أنت؟ قالت يا بني إن الموت لكرب شديد، وأنا بحمد الله في برزخ محمود يفترش فيه الريحان ويتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور، فقلت ألك حاجة؟ قالت نعم، لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا، فإني لأسر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، فيقال لي يا راهبة هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. يبقى برضو داخلين في قصة الإيه؟ رؤى، وهي مما لا يثبت به الأحكام. وعن أنس بن منصور قال كان رجل يختلف إلى الجنائز، يعني يكسر التردد عليها، تردد على الجنائز، فيشهد الصلاة عليها، فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال ذلك الرجل فأمسيت ذات ليلة ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو، فبين أنا نائم إذ أنا بخلق كثير قد جاءوني في الرؤية، فقلت من أنتم وما حاجتكم؟ قالوا نحن أهل المقابر، إنك كنت عودتنا منك هدية، فقلت وما هي؟ قالوا الدعوات التي كنت تدعو بها، قلت فإني أعود لذلك فما تركتها بعد. طبعا هذه الدعوات اللي دعا بها دعوات حسنة، لكن أحسن منها الدعاء الإيه؟ المأثور اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور والدعاء لأهل القبور، لو استسلم عليهم والدعاء لهم بالعافية وغير ذلك. وقال بشار بن غالب رأيت رابعة في منامي وكنت كثير الدعاء لها، فقالت لي يا بشار هداياك تأتينا على أطباق من نور مخمرة بمناديل الحرير. قلت وكيف ذلك؟ قالت هكذا دعاء الأحياء إذا دعوا للموتى واستجيب لهم، جعل ذلك الدعاء على أطباق النور وخمر بمناديل الحرير ثم أتي به إلى الذي دعي له من الموتى فقيل له هذه هدية فلان إليك. طبعا برضو شخصية ربع العدوية من الشخصيات اللي هي محل جدل كبير. ليه؟ لأن كثير من المتصوفين اتخذوها رمزا وأيقونة للتصوف. هي طبعا توفيت 380 هجرية ونسبوا إليها أقوال شنيعة وأمور يعني تخالف العقيدة مخالفة كبيرة، وبعض الأشعار فعلا يعني فيها تطاول على مقام الخالق سبحانه وتعالى، وأشعار يفهم منها وحدة الوجود وغير ذلك، وكثير منه لا يثبت. ولكن يعني هي شخصية محل الجدل. لكن لو رحنا لترجمة ربع العدوية عند الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، لا ترجم لها ترجمة وافية وأخبر، طبعا الإمام ابن الجوزي مدحها وأثنى عليها في صفة الصفوة، وعبل جزء مختصر كده في فضائل أو مناقب أو ترجمة ربع العدوية وما كان يعرف لها من الإيه من الحالات والمقامات الكبيرة في في في العبادة والمجاهدة. وكان يثني عليها ده اللي ذكر الإمام الذهبي، قال وكان يثني عليها الإمام سفيان الثوري والشعبي، وآسف وشعبة، كان يثني عليها سفيان الثوري ويثني عليها شعبة، هما من أئمة الحديث. فشو بقى يعني كلام الإمام الذهبي يقول: البصرية الزاهدة العابدة الخاشعة أم عمرو رابعة بنت إسماعيل ولاؤها للعتكيين. ثم جعل يذكر من سيرتها وأخبر أنه ألصق بها كلام، ولكن هو يبرئها منه. طيب، فصل في حقيقة الموت. والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت هو مفارقة الروح للجسد، وأن الروح تكون بعد ذلك باقية إما معذبة أو منعمة، فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم، وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء، فكل ما هو وصف للروح بنفسها يبقى معها بعد مفارقة الجسد، وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد، ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر، ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث. والله سبحانه أعلم بما حكم به على كل عبد من عباده. طيب، نقف الأول كده وقفة، وطبعا الكلام ده فيه نظر وهيحتاج نعلق عليه. أول وقفة احنا عايزين نقف، ايه هو الموت؟ تعرف يقول لك من المعضلات شرح الواضحات، ايه هو الموت بقى؟ الموت في لغة العرب كلمة موت ومواتان، دي المادة دي مأخوذة من السكون، فكل ما سكن فقد مات، ولذلك العرب تقول ماتت النار موتا، يعني برد رمادها فلم يبقى من الجمر شيء. طب ايه هو بقى الموت؟ يعني ايه فلان مات؟ احنا قاعدين مع بعض كده كلنا احياء دلوقتي، يعني ايه واحد فينا يموت؟ الامام القرطبي في كتاب التذكرة بيقول: الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار الى دار. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. مهم ده، احنا في غفلة عن في حياة كبيرة جاية، حياة كبيرة. يعني ايه؟ لو احنا حاولنا كده مثلا نعمل زي رسمة كده، نقول مثلا نعمل رسمة على قد الجدار ده كده، لو قلنا مثلا ان بالنسب، مش بالحقيقة بس بالنسب، يعني الدنيا تاخد حجم قد ايه؟ ممكن ما تاخدش سنتي في الجدار ده كله، والبرزخ ياخد قد ايه؟ قول له مثلا ياخد متر كده وانت نازل، وبقيت القصه دي للاخره بقى، اللي هو الحياه الابديه بقى. فشوف تخيل بقى كلنا كده بتعترينا الغفلة والانشغال والتنافس والتطاحن والبغي في الصمت ده. بلاش صمت ده، هو ربنا سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا بأقل من ذلك، قال لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة أقل من صمت قطعا، يعني جناح بعوضة أقل من صمت خلاص، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالعاقل فعلا يتدبر الأمر ده. يبقى الموت وانقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. ولذلك الموت بيسمى إيه؟ بيسمى القيامة الصغرى. الموت بيسمى القيامة الصغرى ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم من الأعراب، وكان رجل من الأعراب الجفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني الساعة اللي هي القيامة الصغرى هتقوم اللي هي موتكم. يعني عشان ابن كثير بيشرح الحديث يقول إيه، والمراد انخرام قرنهم ودخولهم في عالم الآخرة، فإن من مات فقد دخل في حكم الآخرة. ولذلك بعض الناس يقول من مات قامت قيامته، وهذا كلام صحيح بهذا الاعتبار ان الموت هو القيامة الايه الصغرى، اما القيامة الكبرى اللي هي ايه اللي هي بعث الاجساد الى يوم القيامة. طيب ايه مفهوم الموت بقى في الاسلام؟ سبحان الله، مش احنا قلنا كده القرآن ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. القرآن بيهديك التي أقوم في الحاجات في كل حاجة، في العقائد والعبادات والمعاملات في كل حاجة الأخلاق. فيبقى دلوقتي أنت لو هتشوف كده عايز أنت تكون مفهوم متماسك أو تصور متماسك وفكرة واضحة عن الموت، وأنت ما شفتش الموت ما تعرفش حقيقته، لأن الروح نفسها سر، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب. القرآن كلمنا عن الموت، شو بقى الموت عندنا في القرآن؟ هو خروج الروح من الجسد بواسطة ملك من الملائكة وهو ملك الموت. وبالمناسبة ملك الموت لا يسمى عزرائيل، لتسمية إسرائيلية، هو اسمه ملك الموت. قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وأخبرنا الله عز وجل أن ملك الموت يساعده كوكبة من الملائكة، وأن حال وفاة المؤمن غير حال وفاة الكافر والفاجر والمنافق. قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يعني أخرجوا أرواحكم، روح تهرب مش عايز تطلع للبهدلة والعذاب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون ما كنتم تعملون. وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني الآيات دي بتثبت إن فيه طريقة لتوفي الإيه الظالمين. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب في الوجه وضرب في الإيه في الظهر والقفا، ونسأل الله العافية. أمال بقى الطيبين والمؤمنين كيف تتوفاهم الملائكة؟ قال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. والله سبحانه وتعالى أسند الوفاة لنفسه، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك بيسموا النوم إيه؟ الموت الصغر أو الوفاة الصغر. خلاص؟ يبقى الموت هو انتقال الروح من الجسد إلى ما أعد لها من نعيم أو عذاب. طيب إيه التصور عن الروح نفسها بقى؟ إيه تصورنا عن الروح نفسها؟ لو احنا حاولنا نعمل تصور عن الروح كده، شوف الروح ديت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان هذه الروح تقبضها الملائكة وتوضع في حنوط من حنوط الجنة وتكفن بكفن تضع في كفن من أكفان الجنة وتحنط بالحنوط هو العطر يعني من حنوط الجنة. طب يبقى الروح دي إيه؟ يبقى الروح دي صفة ولا ذات؟ ذات صح كده، وبتصعد وتغلق دونها الأبواب السماء أو تفتح لها أبواب السماء وتنعم وتعذب. يبقى دي الروح دي. طب الروح مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ الروح مخلوقة طبعا. كل بنروح كده ان الروح ذات ولا صفة دي في ضلال، سواء بقى من الفرق الضالة من داخل الأمة المسلمة الفرق النارية، أو من الملل الضالة خارج الأمة المسلمة زي الفلاسفة وبعض المنحرفين في دياناتهم الديانات الشرقية وغيرها، عندهم تصورات مختلفة تماما عن الايه، عن الروح وتصورات عن الموت. يعني انت مثلا تسأل نفسك سؤال، هما ليه بيحرقوا اللي بيموت؟ ليه؟ لا طبعا، هم يعتقدوا ان هو طالما مات الروح فتفضل ايوه يعني عشان تناسخ الروح، ان الروح حبيسة فعايزين يحرروا الروح دي فيحرقوه. هو فعلا يحرقوه، وبعضهم لك بالذات الجنجوة لازم تتحرق، وعشان كده تلاقي كل واحد معاك كوبايه او برطمان كده يقول لك ده ابويا الله يرحمه ماسكه في ايده كده والله هو بتحرق ويطحن وتحول رماد، برطمانات محطوطه كده كل واحد عليها اسم. عشان بقى زي ما اخونا الاخ اسامه قال كده اللي هو الايه، التناسخ. يعني ايه تناسخ الارواح؟ يقول لك بص، هو اصل مش معقول الناس الطيبين والناس الشريرين يبقوا زي بعض. طب يعني واحد شرير ومبهدل الناس واذيهم لما يموت يعمل ايه؟ يقول لك روحه تروح في كلب او في خنزير ايه او فار واخد بالك. طب لو واحد طيب روحه تروح بقى ايه في حاجات ساميه، وتفضل الروح، طب الروح اللي راحت في الكلب ولا الخنزير يقول لك دي تفضل تتعزق لحد ما تتطهر. طب الروح الثانيه يقول لك تتسامى لحد ما توصل لمرحله النيرفانا اللي هو النعيم المقيم بقى اللي هو الايه، الخلود. عبس وكلام فاضي. ليه؟ لانه خبط عشوائي بعيد عن الوحي. هم اللي شافوا الارواح ولا شافوا ايه اللي بيحصل له فعمليه اخترعوا. لكن سبحان الله بقى، اردت ان انت تعرف الكلام ده خذ وصفها من خالقها صح كده، اعرف الكلام ده. يبقى الروح مخلوقة، الروح دي شيء ذات مش صفة، الروح تقبض، الروح اتصالها بالبدن ازاي؟ زي ما ابن تيمية رحمه الله يقول ان الروح تسري في البدن كله، بيقول لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. فإن الحياة مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. طب إحنا ليه معترضين على الكلام اللي قاله هنا؟ لأنه هنا جعل البرزخ، إحنا عندنا برضو من عقيدة أهل السنة والجماعة إن نؤمن بوقوع عذاب القبر ونعيمه، عذاب القبر ونعيمه. وعندك إيه هيجي معنا الكلام دلوقتي. والروح بقى اللي بعد ما الإنسان بيموت، يا ترى إيه اللي بيتنعم وبيتعذب؟ الروح بس ولا البدن بس ولا الروح والبدن؟ الروح والبدن. هو هنا بيقول الروح بس، واحتمال في وقت من الأوقات تتصل الروح بالإيه؟ بالجسد. طب نقرأ بقى كلام جميل جدا لشارح الطحاوية، وهو بيقول وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به، متصلة به. يقول واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات هو مستحق للعذاب نال نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. يعني لو واحد مات غريق في البحر وطلعناهوش أصلا وده مستحق العذاب، هيتعذب في البرزخ. البرزخ ده مرحلة أبعاده وقوانينه اللي بتسري عليه غير القوانين والأبعاد اللي بتسري على الدنيا، تمام؟ بالتالي لو احنا دفننا واحد في قبر زجاجي وسلطنا عليه كاميرات هنشوف ايه؟ نشوف واحد نايم خلاص؟ بالظبط يعني زي بالظبط لو واحد نايم وبيشعر بيحلم بكابوس بتعذب وبيبقى بيتخنق وهيموت فيه. انت حاسس بمشوق قدامك نايم، واحد نايم وجنبه واحد تاني بيحلم حلم جميل جدا وبتنعم فيه، واحد نايم تاخد بالك. بس عايز نضرب مثال يعني ايه الروح ممكن تبقى الروح بتتعذب، بس زياده بقى ان البدن كمان بيأتيه من هذا الايه العذاب. بيقول قبر او لم يقبر، يعني دفن او لم يدفن، اكلته السباع او احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، او صلب او غرق في البحر، او صلب او غرق في البحر، وصل الى روحه وبدنه من العذاب ما يصل الى المقبور. وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدوان. بيقول فالحاصل، هو بقى يشرح لنا موضوع بهدوء خالص وبساطة كده. بيقول فالحاصل أن الدور ثلاثة، في ثلاثة دور: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. بالمناسبة في كتاب عامله الشيخ أبو ذر القلموني جميل اسمه الدور الثلاثة من تفسير ابن كثير، جمع كده كل الآيات اللي بتكلم عن الدور الثلاثة، كل دار لوحدة: الدنيا والبرزخ والقبر، وجمعهم من اختصار من إيه؟ من تفسير ابن كثير. بيقول فالحاصل أن الدور ثلاث، أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها. يبقى الحكم في الدنيا الأصل البدن بيتحرك والروح تبع ليه. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. عشان كده بنقول عقيدة أهل السنة إن الروح والبدن، إن الروح تنعم أو تعذب، ويصل ذلك إلى البدن، ويصل ذلك إلى الإيه؟ البدن اللي تبع له. يقول فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب، يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار، وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. يقول وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير، وإذا شاء أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العبادة كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الحديث الصحيح، في صحيح مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. يبقى لولا ألا تدافنوا، لو الناس سمعت اللي بيحصل في القبر ما حدش يدفن حد، سبحان الله بقى، يعني ايه من الفزع والخشية دي. ولذلك لما كانت الحكمة دي منتفية في حق البهائم، البهائم تسمع وتدرك عذاب القبر كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. طيب إثبات الأدلة، لأن احنا ابتلينا الآن بالإيه؟ باللي بينكر مسألة البرزخ وعذاب القبر ونعيمه، ويقولوا دي خرافات وانت بتخوفوا الناس، واحنا بنخوف الناس؟ ده آيات بينات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول وخافوني إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ده آية بتوضح لك إن في ناس بتتعذب لحد يوم القيامة، هم آل فرعون معهم فرعون، ثم إذا قامت الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والعذاب اللي قبل كده كان فين؟ يعني تاني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والعذاب ده كان فين قبل كده؟ قبل قيام الساعة كان في القبر. النموذج اللي بينعمه بقى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. دول ثبت إنه إن الشهداء دولت هو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند ربهم يرزقون فين؟ في الجنة طبعا. مش معقول أن تكون حياتهم زي حياتنا، وإلا فبإجماع المسلمين وغير المسلمين إن الشهيد مراته بتتجوز، فلو هو عايش حياة زي بتاعتنا كده ما كانش ينفع مراته تتجوز، صح ولا لا؟ وبإجماع المسلمين إن الشهيد ماله بيقسم والناس بتورثه، فيبقى الحياة المقصود بها حياة تانية. يا ترى الحياة التانية دي فين؟ حادي في البرزخ. وعندنا بقى الحديث الطويل، وإن كان وقتنا مش هيسمح إن احنا نقرأه كله، مشهور جدا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه اللي هو مطلعه: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد يعني الميت، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. وبدأ يشرح للصحابة بقى إيه حال المؤمن في القبر. تمام. يبقى ده كان الكلام عن حقيقة الموت، معناه وحقيقته إيه، وضع الروح وضع النفس وغير ذلك. ويبقى الكلام اللي هو بيقوله هنا إن الروح تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم وتتنوع عن بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء، ده كلام لا غير صحيح. بيقول: فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن وخروج البدن عن أن يكون آلة لها، وسلب الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم. فإن كان له بالدنيا شيء يفرح به ويستريح إليه عظمت حسرته عليه بعد الموت. كان مرتبط قوي بالدنيا، ده بيتعذب بيحزن جدا لما يموت. وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالى والأنس به عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلي بينه وبين محبوبه وقطعت عنه العوائق والشواغل، لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى. بيقول كلام جميل جدا، ومحتاجين احنا نفكر في الكلام اللي بيقوله ده. بيقول: وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفا في حال الحياة، كما ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا عند النوم، والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وده مش حديث، بعض الناس بيروح حديث ولا أصل ده مش حديث، إنما هذا يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعنى صحيح: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وأول ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته. مجرد بروحه تطلع يبتدي ينكشف له بقى إيه اللي ينفعه إيه اللي يضره من حسناته وسيئاته. وقد كان ذاك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه، وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فلما انقطعت شواغل الدنيا انكشفت له جميع أعماله شفها كلها، فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر حسرة عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة. وكل ذلك ينكشف له عند الموت، وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدفن، ونسأل الله العافية ونسأل الله العافية. ومما يدل على أن الأرواح لا تنعدم بالموت، الأرواح ما بتنعدمش، تنتقل من حال لحال، قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال مسروق: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. وذكر تمام الحديث. وجاء في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أخبر أنهم يعذبون بعد الموت. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، ده مقعدك اللي هتدخله يوم القيامة، إن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وقد تقدم أن الإنسان إذا انكشفت له سيئاته تحسر لها وتألم تألما عظيما. فأما المؤمن، والمثال اللي ضربه هنا جميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا من أهل الإيمان، فعلا مثال جميل، لو إحنا عرفناه يعني فهمناه كويس وتدبرناه هنسعد بهذا المثال. مثال المؤمن لما بيموت بقى بيبقى إيه؟ قال عبد الله بن عمر: مثل المؤمن حين تخرج نفسه، يعني روحه، مثل رجل كان في سجن فأخرج منه فهو يتفسح في الأرض ويتقلب فيها وهو صحيح، فإن المؤمن ينكشف له عقيب الموت من فضل الله وكرامته ما تكون الدنيا بالإضافة إليه كالسجن، فيكون كمحبوس في بيت مظلم فتح له باب إلى بستان واسع الأكناف فيه أنواع الأشجار، فلا يسره الرجوع إلى الدنيا كما لا يسره العود إلى بطن أمه. وقال مجاهد: إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعد لتقر بذلك عينه. يبقى ده كان فصل في ذكر إيه هو حقيقة الموت وتصوره، أنه الروح تفارق البدن وينكشف له من أستار الغيب ما كان قد خفي عليه، ويعاين إما ينعم وإما يتحسر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.